حذر من الرواية حذر. أقول أجبتنا من المسلمين كيف يسألون اليهود والنصارى وكتاب الله عندهم طريق قصد طريق هو أحدث كتاب أنزله الله، والله ما رأينا واحدا منهم يسألون. هم وكذلك في صحيح البخاري أنا معاوية رضي الله عنه يقول فيه كيف تسألون هؤلاء وقد عرفنا أنهم يسيرون، ومن أصدقهم يقول أصدقهم شعب الأحمر وإننا لنبلو عليه الكذب. نبلو يعني أنه يظهر شيء من أخباره كذب. المقصود أن السبع سبع الأراضين أنها كما أخبر الله جل وعلا بها على ظاهره أنه خلق سبع طبقات واحدة تحت الأخرى، ثم لو أن المخلوقات كلها الأرض والسماء ومن فيها جعلت في كفة الميزان ولا إله إلا الله لمن يقولها صادقا مخلصا موقنا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، هذا مجرد تنفير ولا حتى يطاع؟ تنفير ولا حتى يطاع؟ هذا لو أن لو أن لما كذا وكذا فهو مثال لعظم عظمة لا إله إلا الله وأنها لا يوازيها شيء لا يوازيها شيء. أما إذا كان حقيقة فمعنى ذلك أن الأعراف والمعاني تجعل الإجسام تجسم أولا لا إله إلا الله يشاهد وترى وحس أمن. وإذا المخلوقات كما يقول الناس اللي يتكلمون كلها موجودة تنقسم إلى قسمين جوهر وعرض. الجوهر هو الذي يقوم بنفسه وتحسه وتلمسه وتشاهده، حجر ولا آدمي ولا بنا ولا تراب ولا غيره كم جوهر. والعرض هو الذي لا يقوم بنفسه لا بد أن يقوم بغيره، مثل القول السلام مثل المرض مثل العلم مثل الجهل، هذه أعراض لا بد أن تقوم بغيره. فالأعمال كلها أعراض، ولكن نقول أن أمور الآخرة على غير المعهود لها، ولهذا جاء ما يدل على أن الأعمال نفسها توزن ألا شك في هذا، وأن الأعمال سوف توعى تشاهد ما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا دليل على أن الأعمال أنها توزن، أن الميزان حق كما قال الله جل وعلا. والدلائل هذا كثيرة، من ذلك حديث البطاقة الذي في الترمذي لصاحب رجل من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة، يعني في الموت يبعث رجلان من الأنصار إذا جاء نفر له 99 سجل، كل سجل مد البصر مكتوب فيها السيئات كثير 99 سجل معروفة الكتابة الكبيرة، بعدين كبيرة مد البصر ويقال يسنتر من هذا الشيء في النص هذه أعمالي. فيقول الله جل وعلا لك عذر، يقول لا ليس لك عذر، ويقول لك حسنة هي هذا، يقول لا ما لك. ويقول الله جل وعلا له بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم شيئا. فيؤتى ببطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله من محمد رسول الله، يقول يا ربي ما هذه أمانة السجلات، يقول مثلات إلا مثل، وستوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة وفطاست السجلات وخست وثقلت الفطاس. لا السجلات يعني السيئات والبطاقه ان اكثر فيها لا اله الا الله. هذا يدل على ان اعمالها تجعل مشاهده. ولكن هل هي الصحف التي تجد ولا هي نفسها؟ فبيقول قال هذا دليل على ان الصحف يعني صحف الاعمال هي التي تجد. ولكن جاء ما هو اكره من هذا ان نفس مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامه الخلق الحسن. الخلق الحسن جاء ميزان وجاء ما يدل على ان الرجل نفسه يوضع. وقال صلى الله عليه وسلم يؤخذ الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعيد. وإما راهق على ابن مسعود ضد الشافعي قال صلى الله عليه وسلم إنه ما في الميزان أثقل من أحد أثقل من أحد. دل أيضا على فالصحيح أن كلها تأتي يوم القيامة كلها تأتي هذه واحد. فالمقصود أن هذا يدل على ثبوت الميزان والميزان واسع جدا كبير جدا. لهذا جاء انه اذا اخرج يوم القيامه تقول الملائكه يا رب ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ ذكر اعمال عبادي ويقولون سبحانك ما عبدناك حتى عبادك كبر الميزان وعظمه. وكل ذلك وقد انكر هذا المعتزله ونحوهم من اهل البدع وقال الميزان عباره عن العدل فقط ما فيه وزن والزن. وليس هذا غريبا على هؤلاء الذين يسمون العقلانيين لانهم هم يحكمون العقل. العقول قاصره ما تصل الى نتيجه في امور غيبيه والامور التي لا تدركها العقول. المؤلف سيأتي في مسائله أنه يقول في هذا إن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله أفضل من قول الله جل وعلا لموسى لو أن كذا وكذا إلى. وبعض الناس يقول إن هذا لا يجوز لأنه يتصور أن الأنبياء يعرفون كل شيء. هذا غير صحيح. الأنبياء لا يعرفون إلا ما عرفهم الله جل وعلا ويعلمهم الله جل وعلا. وقوله والترمذي وحسن عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى هذا قال الله تعالى هذا الحديث القدسي الذي يضاف إلى الله قولا فهو قول له ولكنه ليس مثل القرآن لا يمسه الا المطهرون ويتعدى به بلفظه ويتعبد بتلاوته يصح القراءه بقراءه الصلاه بقراءته. والمؤلف اختصر الحديث جاء بمحل الشاهد فقط يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. وقرابها يعني ما يخرج من ملئها. الذي يتصور الانسان انه ياتي بخطايا ملء الارض او قريبا من ملئه شيء كبير. هذا اخر ما يمكن نتصوره. ولو قدر ان هذا يقع اتيت بهذا المقدار ثم عبدت ربك اخلصت لله ولقيته مخلصا لا مخلص هذه كله وجاءك الله جل وعلا بقراب الارض مغفره. هذا دليل واضح على فضل التوحيد ويدل هذا على ان الانسان يفتن له في اخر اعماله وعمله. فاذا عمل الخطايا الكثيره ثم صار اخر حياته مخلصا شهد ان لا اله الا الله محيت خطاياه كلها وغفر الله جل وعلا له، وهو دليل على فضل التوحيد وانه يكفر الذنوب. اقرا المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه المسائل، الاولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثمان فما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. يعني أن حديث عثمان جاء مقيدا يبتغي بذلك وجه الله، تدل على الإخلاص. وإذا كان مقيدا فالمقيد يقضي على المطلق، هذا مقصود. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان، الثامنة يبتغي، هذا الشرط يبتغي، والصواب تقول التنبه، ايش التنبيه؟ التنبه، هكذا في خط المؤلف، التنبه للشرط الذي في حديث عثمان. نعم. الثامنة قول الأنبياء يحتاجون للتنبه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبه لإرحامها بجميع المخلوقات. التنبيه التنبيه كلها تنبيه، الأول هذا التنبه، ذات التنبيه. نعم. الثامنة قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لإرحامها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على الأرضين على أن الأرضية سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف الأشعرية. الثالثة عشرة إثبات الصفات خلاف الأشعرية معقول من قوله آمرهن غيري، المقصود إثبات علو الله استوائه على عرشه، والأشعرية ينكرون هذا، إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله. ويقولون استولى سواء استولى يعني قهر وملك، هذا تأويل باطل خلاف النص، لهذا قال خلاف للأشعرية. وقول الأشعرية يعني الذين ينتسبون الأشعرية، ويدل على أن الأشعرية ما يقول هذا القول، وإنما يقول أتباعهم أتباعهم. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة اجتماع الشرك اجتماع به، يعني مجرد بس قول لا إله إلا الله، يعني مع قول لا إله إلا الله والإخلاص لا بد من اجتماع الشرك، إلا يكون متناقض تناقض لا يمكن هذا. كن بشرك تقول لا إله إلا الله هذا ممكن، إلا أن يكون الإنسان يعني ما عرف المعنى ولا دل معه فوقع في التناقض، أو أنه يتلاعب يلعب، هذا لعب في الواقع. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين قول عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. أصله بهذا أن التفريط والإفراط وقع فيهما، في هذين النبيين الكريمين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس كفاه، وبعضهم افرط في تعظيمه ورفعه الى مقام الالوهيه، ولا سيما الذين يمدحون المدح غالبا يكون بالكذب، لكن كذب. وبعض الناس من الشعراء صار حظه من اتباع الرسول وإيمانه من مجرد المدح، مدح الغلو والعتي. ثم يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من أريد به سواك عند حلول الحادث الأمني، إن لم تكن فيما عاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جل في القدم. ويقول: فإن من جودك الدنيا غدا الرسل، ومن علومك علم الداخل والقلم. هذا كيف؟ قالوا اثبتوا لله جل وعلا. وكان من جملة إيد الرسول الدنيا والآخرة، ومن جملة علوم علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء، القلم الذي حط فيه كل شيء، لماذا بقي الله تعالى الله وتعالى؟ ماذا قلوا؟ قلوا وتجاوز ولا يجوز، الرسول لها أمان، لهذا قال سيدنا محمد عبده ورسوله، رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، يجب أنك تصدقه وتتبعه وتعظمه وتقدره وتحبه، ولكن حبه متابعته، عنوان المحبة محبته أنك تعظم أمره وتتبعه وتدعو إلى ما دعا إليه، أما أنك مجرد مدح وغلو في ذلك وأنت مخالف لهذا، هذا ليس هذا المقصود، بل هذا خلاف ذلك. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية ومن دون هذا كثير، قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا ترفعوني فوق منزلتي، لا أحب أن ترفعوني، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وقال في حديث آخر لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يستطيعكم مطي يركبكم ويجريكم، أنا عبد الله ورسوله. ونهى عن المدح، والمدح والمدح لا يجوز، محرم، وإن كان بعض الناس يتساهل فيه، إن المحرمات الرسول صلى الله عليه وسلم قال احكي السواك وجوه المداحين، وإن سمع رجل يمدح فقال ويله قطعت عنك صاحبه، إن كنت فاعلا ولا بد يقول احسبه الله الحكيم ولا ألتك على الله الحكيم. وإذا كان المرء في الوجه فهو أسد، فكان لأن الإنسان ضعيف، ضعيف، وكونه يحب ما هو يرتفع للناس هذا أمر طبيعي في نفس الإنسان، حتى لو إنسان كذب تجده يقول لعله صحيح، هو يعرف من نفسه أنه كذب. ثم ما يترتب على هذا أمور سيئة، الإنسان قد يألف في المسجد، ولا سيما إذا كان في يده أمر من أمور المسلمين، تجده إذا ما مدحته ما يعطيك الأمر الذي ينبغي، أريد أن تطلع إلى من يمدحه ويثني عليه، ويكون فيه إكساب. هذا الشيء، الشيء الثاني أن نفس الإنسان المنجح يغفر، قد يغفر ومثلا يميل إلى هذه الأشياء ويحب، أن هذا من الشهوة الخفيفة، الشهوات الخفيفة. المقصود التنبيه على مثل هذه الأشياء، لأن هذا التكفر كما تكفر، يجب الإنسان يتقي ربه في نفسه وفي أخيه، لا يغفر الأخر، لأن الإنسان قد يغفر الشيطان من شيء لا يغفر، وطرق الشيطان كثيرة، وهو فقيه الشيطان، فقيه في بلاد الناس، عنده يعني معرفة، عنده طرق خفية. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. الثالثة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثانية عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له ستتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. الوجه يبتغي بذلك وجه الله، يعني أن الله موصوف بأن له الوجه تعالى وتقدس. هذا من يجب الإيمان به، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. فلما قضينا عليه موت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا ما

عبدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مختار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم مصححه والترمذي يحسنه عن انس رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفره. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما ذكر وجوب التوحيد انه واجب ولازم ناسب ان يذكر فضله مع الوجوب. وقوله وما يكفر من الذنوب ما هذه يصح ان تكون موصوله يكون المعنى والذي يكفره من الذنوب ويصح ان تكون مصدريه وهو اولى وابلغ لأن إذا كانت مصدرية صار المعنى وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب لأنها لو كانت موصولة لأوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد وهذا غير موصول. كونها تكون مصدرية أحسن لأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا ولا يترك شيئا. ومعنى التكفير معناها مغفرة الذنوب بالتوحيد ومحو أثره ووقاية ما يترتب عليه من العذاب. هذا هو التكفير. وقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية في سياق مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه وهي مناظرة لإبطال الشرك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب بدون الشمس والقمر والكواكب وغيرها يبنون لها الهياكل يعني الصور التي والبيوت التي يضعون فيها صور هذه الأشياء ويزعمون أن لها روحانيات والروحانيات يعني أرواحها أنها تتنزل عليهم. والواقع أنها الجن الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم كما يوجد ذلك في عباد القبور. فناظرهم إبراهيم عليه السلام ما رأى الكوكب قال هذا ربي إن كان هذا تقديرا يعني بالكلام هذا ربي، ثم أفل قال لا أحب الآفلين. والأفول هو الزوال والذهاب، فكيف الرب يزول ويذهب؟ رب يذهب ويزول ولو يختفي لا يكون ربا إلى آخره. ثم كعادة المشركين لما قال لهم خوفوه بآلهتهم، قال كيف أخاف ما تعبدون وأنتم لا تخافون الله؟ يعني كيف تخوفوني بمعبوداتكم وأنتم تشركون لله جل وعلا ولا تعبدونه ولا تخافونه؟ ثم قال أي الفريقين أحق بالأمن، يعني أنتم أو أنا؟ أما التعذيب في القبر أو التعذيب في النار أو في الموقف فهو غير آمن. ولهذا قالوا إذا كان المقصود بالأمن الأمن المطلق، صاحب الذنوب غير آمن الأمن المطلق، إنه قد يصاب بعقاب إما في عاجلا أو عاجلا، إما في الدنيا أو في القبر أو في. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة من ما تكون بسبب الذنوب، أنها تكون سببا لتأذيبه في القبر. أخبر أن الكذب أنه يكون سببا لعذاب الإنسان في قبره، وأكل الربا والنوم بترك القرآن، النوم عن الصلاة المكتوبة، والزنا وغير ذلك كما في حديث المنام وغيره. وفي الصحيحين أيضا أن عدم التبري من الذول، يعني التنزه منه، أنه من عذاب القبر، سبب عذاب القبر، والنميمة كذلك وغيره. فدل هذا على أن أصحاب الذنوب غير آمنين من العذاب، وإنما يأمنون إذا اجتنبوا الشرك من القلوب في النار. هذا يقول على الذين آمنوا، يعني صدقوا وقبلوا ما جاء به الرسول وأتوا بما واجتنبوا ما نهوا عنه، ولم يلبسوا، يعني اللبس والخلط والمزج، يلبسوا إيمانهم، يعني هذا قبلوه من الرسول لم يلبسوه بظلم. إذا كان المقصود بالظلم يعني ظلم الشرك، فمعنى ذلك أن هؤلاء يأمنون من خلود في النار. أما إذا كان المقصود بالأمن، الأمن من العذاب في الدنيا والآخرة في البرزخ وفي غيره، فهذا لا بد أن يكون الإنسان اجتنب الكبائر مع اجتنب الشرك. وإن كانت الكبائر يعني أمرها إلى الله صاحب الكبيرة، ما يحكم عليه بأنه كافر أو بأنه بالنار التي يحكم عليها أهل الضلال والانحراف. أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم بدون عذاب، وإن شاء عاقبهم بما يستحقون ثم يدخلهم الجنة، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، من أدوات العموم، أي إنسان، يعني أي إنسان يشهد. والشهادة معناها الإخبار عن العلم الثابت في القلب مع العمل وعقيد واعتقاده، وإلا لا تكون شهادة. لأن الله جل وعلا يقول عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع لفظهم تلفظهم بقول نشهد بين أنهم كذبوا، لأن ما في قلوبهم مخالف ما تنطق به ألسنتهم. فهذا يدل على أن الشهادة لا بد أن تطابق الخبر، يطابق العقيدة الاعتقاد. فإذا لم يطابق الخبر الاعتقاد الشهادة لا تسمى شهادة، بل قد تكون كذبا وتكون نفاقا. على هذا يعني من شهد، يعني من آمن بالله ونطق بلسانه شاهدا بأن الله هو المألوه وحده، وأخبر عما يفعله هو بهذا أنه يأله ربه وحده، يعبده وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله، وجاء بلفظ باسمه العلم محمد محمدا، لأنه لا بد من تمييزه بذلك. لو قالوا أشهد أن رسول الله رسول الله ما يفيد شيء، منه رسول الله، رسول الله كثيرون. إن كانت الشهادة هذه قد تكون صحيحة، ولكن لا بد من التعيين، ولهذا يذكر اسمه العلم صلوات الله وسلامه عند التشهد، التشهد في الصلاة والتشهد في الأذان وكذلك في القبر، هو محمد رسول الله، محمد رسول الله إذا سئل عنه. ولم يأتي الكلام الذي يقول بعض الناس مثلا يقول سيدنا، مات هذا لا تعليما ولا خبرا، فهو زيادة، زيادة في الأمر الذي أمر الله جل وعلا به، والزيادة في العبادات لا تجوز. وعبده بدأ بالعبودية، عبده يدل على أن العبودية لازمة لكل أحد، وأنه ما في أحد ينفك عن العبودية. والعبودية يعني أن يكون عبدا معبد لله جل وعلا، والعبودية تدل على التذلل والخضوع والخوف والرجع، لا بد فيها. والعبد في كتاب الله يطلق إطلاقان، إطلاق عبد بمعنى عابد وذال وخاضع، وهذا هو الذي يثنى عليه ويثاب، وعبد بمعنى معبد مذلل، كما قال جل وعلا إن السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، يعني مذللا خاضعا له يوم القيامة. وهذا لا يفيد شيء ولا يفيد شيء، لأن هذا معناه تجري عليه أحكام الله وأقداره. عبده ورسوله، ثم عطف على العبد الرسالة، وهذا هو الكمال، كمال الإنسان أن يكون عبدا رسولا، يعني حقق العبودية. ولهذا أثنى الله جل وعلا على رسوله في أشرف المقامات التي يقومها، وهي أربعة: مقام الإنزال والتحدي، مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده، وإن قام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذه تدل على أن تحقيق العبودية هو أشرف ما يتحلى به الإنسان، وهو مقام الرسل الذي لا يحققه إلا الرسل، وخواص الناس الذين يتبعون وإن كانوا لا يصلون إلى ما وصل إليه الرسل. وهذا أيضا إشارة إلى أنه لا بد من القيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التقصير ولا الجفع، التقصير ولا الغلو، يعني الغلو أن ترفعه إلى منزلة الرب جل وعلا، أو تجعل له شيء مما هو من خصائص الله، عبادة ودعوة وغير ذلك، هو عبد. وكون تقصر وتجهو يعني لا تعرف حقه ولا تقوم به، هذا أيضا لا يجوز، ويجب أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وإلا لا يحصل الإيمان الذي ينجي من العذاب. أما قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، خص عيسى من بين الرسل لما وقع له من العبادة، فالنصارى قسموا فيه إلى ثلاثة أقسام: منهم من عبده وقال إنه الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه، فقد كفر الذين قالوا المسيح إن المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا ذكر في مواضع أخبر أنهم كفروا. وقسم جفوا اليهود وحاولوا قتله وزعموا أنه كاذب وأنه ابن زانية، قتلهم الله وأخذهم. وقسم تبعوا الحق وآمنوا به وعلموا أنه عبد مرسل من عند الله جل وعلا، هؤلاء أتباعه الذين آمنوا به ومنهم الحواريون. فلأجل الخلاف فيه نص عليه، يعني هذا الاختلاف الذي وقع فيه نص عليه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته يعني أنه وجد بالكلمة لأنه وجد من أنثى بلا ذكر، فقال له كن فكان بالكلمة، وليس عيسى هو الكلمة، وإنما وجد بالكلمة. وقوله وروح منه يعني أنه خلق من الله، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، فهو مثل الناس في هذا. وقد يفسر هذا كما جاء في الحديث أن جبريل أرسل إلى مريم كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، ذكر أنها اتخذت بيتا للعبادة واتخذت حجاب من دونه تتعبد به، فجاء جبريل وتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ الرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي الحديث أنه أرسل إليها فنفخ في درع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت، والنفخة هي الروح، روح لأنها ريح. فبعض العلماء يقول روح من يعني أن هذه الريح التي جاءت بواسطة جبريل فحملت بها، وهذه من آيات الله. والله جل وعلا نوع خلق بني آدم إلى أربعة أنواع. آدم أبو البشر خلق من تراب من طين كما هو معلوم، وخلقت زوجته حواء من أنثى من ذكر، هذا من أعجب الأشياء، أخرت بضعة منه وخلقت منه الزوج. وعيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، وبقيتهم كوهب كما هو معلوم، وهذا للدلالة على عقوبة الله أنه قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء. طيب كما أنه جل وعلا بين للناس هذا كله يدل دليلا على البعث، كما أنه بين أن إحياء الموتى بالفعل كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن في أماكن، منها خمسة مواضع في سورة البقرة فقط، بقية في غيرها. وأخبر جل وعلا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالقادر على الخلق الكبير العظيم لا يعجزه الصغير الحقير. كل هذا رحمة من الله وبيان لعباده حتى يؤمنوا ويجتنبوا أسباب العذاب، لأنه جل وعلا يكره أن يعذب عباده ويحب إقامة العذر، لهذا أرسل الرسل لأجل ذلك وأنزل الكتب. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، فكلمة ألقاها تدل على أن الكلمة أرسلت إما بقول الله كن لا فكان، أو بواسطة جبريل الذي عرفنا كيف يعني جاء إليها. كذلك قوله وروح منه يعني من سائر الأرواح. والجنة حق، الجنة منصوب لأنها معطوفة على أن محمد، أن لا إله إلا الله وأن محمد، والجنة حق يعني أنها ثابتة، وهذا دليل على وجودها الآن. ف فهي موجودة الآن مخلوقة وهي في السماء، بل هي فوق السماء السابعة، وهي أوسع المخلوقات وأكبرها، ولا تنفرد بالناس مع كثرتها، لأنها واسعة جدا، حتى ينشئ الله جل وعلا لها خلق جديد ويسكنهم فضلها، لأنه وعدها أنها تنفلي كما وعد النار أنها تنفلي. والنار حق كذلك، إنها ثابتة وموجودة ومعدة للكافرين، كما أن الجنة معدة للمتقين. يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إذا جاء بهذه الأمور وإن كان مقصرا وإن كان عاصيا، هذا معنى ما كان من العمل، على ما كان من العمل. وهذا دليل على فضل التوحيد ودلالته واضحة، كما أن الآية وجه الدلالة منها أن من جاء بالتوحيد الخالص أنه آمن من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله ولهما في حديث عتبان، حديث عتبان طويل ولكن اقتصر المؤلف على موضع الشاهد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي تدل على الإخلاص والصدق، أنه مخلص في قوله لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، لابد أن يخلص بذلك ويكون عارفا بها، عالما بها وبمدلولها وما دلت عليه. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على القبور ويستنجد بأصحابها، هذا معناه أنه ما عرف لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في المسائل: لا خير في مسلم يكون أبو جهل وأغراضه أعلم منه بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا أن كلمة لا إله إلا الله تدل على التوحيد، على الإخلاص، أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فأنكروا هذا. الآلهة كثيرة متعددة، في عندهم اللات والعزى وهبل ومنات وأوساف ونائلة وغيرها كثير جدا، جارة وغيرها سموها آلهة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا. يدلك على هذا أيضا أن قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وعنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له أبو جهل وزميله: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم كلمة، فأعاد عليه هذه الكلمة: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. الله له. فهذا يدل على أنهم يعلمون أنه لا قال لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب، وهي الشرك. ملة عبد المطلب الشرك، الشرك في عبادة الله. فإذا كان الإنسان مثلا يصلي ويقول لا إله إلا الله ويطوف على القبور ويستنجد بأصحابها ويقدم لهم القرابين، هذا معناه أنه جاء بما يناقضها، وأنه لم يفهمها، لم يفهم معنى لا إله إلا الله. فلا بد من فهم، لا بد من فهم معناها والإتيان بذلك عمل. وهذا هو الذي يحرم، تحرم عليه النار. وهذا له نظائر كثيرة، هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا يبتغي بذلك وجه الله. وقد جاءت حديث يبدو من ظاهرها أنها معارضة لها، وهي أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه مدخلون النار. وجاءت حديث متواترة وكثيرة جدا، لأن جماعات كبيرة كثيرة تدخل النار، فكيف نجمع بين هذين النوعين من الأحاديث؟ أحاديث فيها أن من قال لا إله إلا الله حرمت النار عليه، وأحاديث فيها أن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله يدخل النار. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، هكذا جاء في أيضا في الصحيح، وجاء أنهم يعرفون بأثر السجود، لأن النار لا تأكل أثر السجود، وهو الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه التي يسجد عليها، التي يلزم أن يسجد الإنسان عليها، فحرمت على النار. صاروا يعرفونهم، يعني الشفعة، الشفعة يأمرهم الله جل وعلا بالشفاعة، يعرفونه، ولا شك أنهم يقولون لا إله إلا الله، هذا بلا تردد. فما الجمع؟ جمع العلماء بهذه الأمور، منها أن الأحاديث التي جاء فيها أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله قيلت قبل نزول الفرائض وقبل، وهذا غير سديد في الواقع وغير مقنع، ولكن الخلاصة أن أصح أقوال العلماء في هذا في الجمع أن من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا أن هذا لا يكون معه شرك، الصدق والإخلاص وابتغاء الوجه، من جاء بذلك هذا يكون ليس عنده شرك، ومن لم يكن عنده شرك فالنار تحرم عليه. ولهذا استدل المؤلف بهذه على فضل التوحيد، هذا مقتضى الدلالة أن التوحيد الخالص أنه يكفر جميع الذنوب، وأنه يجعل الإنسان محرما على النار. هذا اختيار الشيخ ما يظهر من استدلاله بهذا، وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ما يدل عليه كلام البخاري رحمه الله في الصحيح. وقوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام يطلب من ربه أن يخصه بشيء دون الناس، قال جل وعلا له يا موسى قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، فدل هذا على أن موسى عليه السلام يريد شيئا ليس عند العباد، يريد شيئا خاصا به. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن يعني بالطاعة والعبادة، العمارة عمارة الأرض وعمارة السماء بطاعة الله، وإفسادها بالمعاصي، وقال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها ببعثة الرسل واتباعهم وطاعتهم، وإفسادها بمخالفة الرسل والمعاصي، والمعاصي تفسد كل شيء، تفسد الأرض وتفسد الأخلاق وتفسد القلوب وتفسد الأرزاق، تفسد المجتمعات، والنتيجة أنها تكون سببا للعذاب اللازم الملازم، نسأل الله العافية. وإن كانت الذنوب تختلف، الصغير والكبير والكفر والشرك وغيره، ولكنها من الإفساد كله. فهنا عامر، العامر يعني العابد الطائع، ولا يقال انه اذا قول الله جل وعلا غيري ما يكون عابد، فقل لا، ولكن هذا يدل على أن الله في السماء. الاستثناء يدل على أن الله في السماء، ولهذا لم يأتي في الأرض، لم يأتي في الأرض. وأن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني المعنى لو أن كل من في السماوات استثنى نفسه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا، وهو في السماء يعني في العلو فوق، وليس معنى ذلك أنه داخل السماء، تعالى الله وتقدس، فإن السماء لا تظله ولا تقله، بل هو أكبر وأعظم، وهو الذي يمسك السماء أن تزول، وكذلك يمسك العرش، خلق العرش واستوى عليه لا لحاجة إليه، فهو الغني بذاته عن كل شيء ولكن لحكمة، وهو كذلك يقبض السماوات كلها بيده، تكون بكفه جل وعلا صغيرة، هو المثل الأعلى، ثم جاء قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشرك ما عرف قدر الله، والذي عصى الله ما عرف قدره، تهاون بأنبه، إذا قال وما قدر الله يعني ما عرفوا قدر الله، وهذا شيء من عظمته تعالى وتقدم، إنه يتعرف إلى عباده بأوصافه. والأراضين السبع، هذا دل على أن الأراضين سبع، نص فعل بأنها سبع، وبعض العلماء يقول سبع يعني سبع ثقلين، أو ما نسميها قارات الآن، القارات السبع، ويطلقون عليها أن الأرض، وهذا غير صحيح، لأنه جاء في الحديث من ظلم قيل سبعه، هو في صحيح البخاري طويقه من سبع أراضين، والأراضي، وقال جل وعلا إن الله الذي خلق سبع سماوات، ثم قال ومن الأرض مثلهن، يعني سبع مثلهن، فالتمثيل يدل على أنها طبقات، ولكنها طبقات بلا فتوق، يعني ليس بينها مسافة، وأسفلها هو مستقر الشياطين، مستقر العصاة الكفرة، وهو سجين، نسأل الله العافية. ولهذا أظهر الله جل وعلا ذلك شيئا مما أخبر به، النيران التي تخرج من قعر الأرض، براكين والأشياء التي يسميها الناس الآن كوارث طبيعية، إيش طبيعية؟ طبيعة يعني إله ولا مصرف ولا مدبر؟ هي أوامر من الله جل وعلا يخوف بها عباده حتى يرعوا. لا يجوز أن الإنسان يتساهل في مثل هذا، لئلا يأخذه الله جل وعلا. فالمقصود أن الأرض سبع طبقات كالسماء، غير أن طبقات هذه طبقات واحدة تحت الأخرى، وليس بينها فتوق يعني مسافات. أما ما جاء عن ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية في آخر سورة الطلاق عن ابن عباس، إن كان السند إلى ابن عباس صحيح، أن في كل طبقة من الأرض مثل ما على هذه الأرض، وأن كل طبقة فيها أنبياء رسل، هذا ليس صحيحا، بل هذا مأخوذ عن زنادقة اليهود والنصارى الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين. وإن كان أسند إلى ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه قد يذكر شيئا عن بني إسرائيل.